ولا تقابل أو تدب ولا تقابل أو تدب الكعبة ولا تقابل أو تدب الكعبة في المنزل الوطأ أجد وتنبطة ونحي ذكر الله حسنا في الخلق واستحسن ستره بعد في الخلق في الفلا واستحسنوا سترا وبعدا في الفلا في الملا فلا سترا سترا في سترا سترا أنا قلنا وفارج المقدم باستقاء مستجمرا ذكرا وعند الماء يقدم إليه لقب الزبور والجمع بين الماء وبين الحدث. قال الناظم رحمه الله باب أقسام المياه ما يرفع الحدث وكل ماء نازل من السماء نابع من أرض أو جاري نابع باق على أوصافه أو غير من أرضه أو ما عليه قد جرى ومكفيه فمطلق طهور يصح منه الشرب والتطهير وإن يكن مغيرا بطاهريا فك عنه مطلقا كالسكر وإن يكن مغيرا بطاهريا فك عنه غالبا كالسكر فطاهر مستعمر في العادة من طبخ أو عجن فلا العبادة وإن أجيب لونه أو طعمه أو ريحه بالنجس نجس حكمه وكره مستعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغير الحدث باب الأعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية وكل حي طاهر ويلحقه لعابه مخاطه وعرقه صفراؤه بلغامه دموعه مرارة مباح أو رجيعه إن اغتدى بطاهر واللبن من أدمي في حياة توقن وسائر الألبان كاللحوم في الفرع والتحليل والتحريم وبيض كل الحي إلا الماذرة والقيء عن حال الغذاء ما بئر مسكن كذا فأرته فطهري ثم الجمادة التي لم تسكري دم المسفوح يسكن كذا فأرته فطهري ثم الجمادة التي لم تسكري دم بلا سفح دم بلا سفح كذا أجزاهما ذكي ولو بالكره ما لا حرم ذكي ولو بالكره لا ما حرم وميتة البحر وما لا دم له لا وزغ وشحمة وسفلية وصوف وزغب الريش وصوف ووبا إن جز من حي وميت وشعر وخمرة إن خللت أو حجرت والزرع إن يسقى بنجس فنبت في ميتة الإنسان خلف خصصوا وفي الرماد والدخان رخصوا وأرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفرة وما من الحي أو الميت فصل كميتة الحي الذي منه حصل، والنجس الميت الذي لم يذكر والنجس الميت الذي لم يذكر، وكل ما استثني وكل المسكر وفضة المكروه والمحرم، ومثل ذا جلالة والآدم سودا، وودي أو دم مسفوح، مدي مدي مني أو صديد قيح، تمليح زيتون كزيت مزج بالنجس، أو بيض كلحم نضج، كفي طعام مائع أو ساري في جامد أو غاص في فخار، وإن يكن حل طعاما جامدا كل ما بدا بالطهر وقد ما عدا، وانفع بما نجس غير الآدم ومسجد والنجس عين الحريم. حرم استعمال نقد كالإناء ولول أنثى واغتلال واقتنا، وحلية الرجال بالنقدين لا خاتم الفضة درهمين، متحدا أو مصحفا أو سيفا أو رقص مطلقا أو أنفا، وحرمة الحرير مثل الخز، وكبره وجوز في الخز، وللنساء إباحة الحرير، والنقد لك الكفل والسرير. بارك الله فيكم. قال الناظم رحمه الله: ولا تقابل أو تدابر الكعبة. هل هذا نعم قال رقيت يوما على ظهري بيت حفصة رضي الله عنها ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجته مستغفرا تتفقون معه؟ ما سمعتم شيء؟ كثير علينا تفايد. لا انتبه لهذه القضية دي انتسوا خافت حاول ترحون ليش يستبدوا الطلب ولا تقابل أو تدابر كعبة. هل هذا حكم مطلق أو مقيد؟ مقيد. بماذا؟ لا لا بوجود الستر. بوجود الستر؟ قال بوجود الستر تتفقون معه؟ لا يتفقون معه. نعم الخلاء يعني ماذا تقصد بالخلاء؟ الصحراء يعني تتفقون معه؟ هذا حكم كان في الصحراء في فلوات. طيب ما الدليل عليه من كلام الناظم؟ الناظم لم يعين. نعم إن ذلك من عجز البيت لأنه في عجز البيت تكلم عن المنزل. طيب حسنت. لماذا أباح في المنزل أن تستقبل القبلة وأن تستدبر؟ نعم لماذا؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن الشيخين أنه رقى يوما على بيت حفصة أخته فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش؟ رقي يوما على بيت رقي على بيت البيت على بيت لا تقول رقى البيت لأنه توهمنا أن البيت مصروع يحتاج رقيته. رقية يرقى صعيدة رقى يرقي أي فعل الرقية رقي على بيت أختي حفصة رضي الله عنها فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرا فيعني استدل الملكة على هذا يعني فحملوا هذا على المنزل. هذا على كل حال نعم. رقية نعم هو ما رقية ليدخل نعم إذا كنت تعلمين الجواب لماذا تسألين؟ لا أنا أنت يعني تريدينني أن أشاركك الاستغراب؟ لا ولكن انت ما انتظرتي ان اجيب وانتظري سولت انتظري هو من اخبرك انه رقيا ينظر او رقيا ليدخل؟ هو رقيا فوق السطح كما يرقى اي راق يريد ان يرقى فوق السطح لكن لما كان فوق السطح صادف نظره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالته هذا هو اليس تقع هذا لاحدنا انه يرقى فوق سطحه فإذا به يقع عينه على ما لا يظن هذا الذي وقعت عليه العين أن العين تقع عليه يقع عليه هو كان في البيت ما قال لك إنه لم يكن في البيت هو يعني من أين ترقى إلى سطح البيت إلا من البيت إيوه وإذا لا يرقى إلى سطحها من البيت. في المنزل وطأ أجيز ما وجه إدخال الوطأ في موضع أدب قضاء الحاجة؟ نعم طيب

ما أذكار الوالدة؟ نعم. بلاتي سمعتيه هو سمعته سم هل إضافة؟ لا. أين الإضافة؟ وقالهما معا وأنت ما سمعت. طيب في ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا ضعيف اذكرها، هذا حديث ضعيف. لا تلتفت، لماذا؟ تفضل سميتك. لأنه قد يرى شيئا يخيفه فمن يؤدي إلى أن يقطع حاجة أو قد ينجز أو قد يستشكل. أنا استشكلت هي ولا في. نعم. هو الآن لا يقول لك التفت، يقول لك لا تلتفت. ما فهمت يعني لا تلتفت قبل أن تقضي حاجة، قبل أن تجلس. قبل أن يلتفت حتى لا يلتفت. يعني قوله لا تلتفت متى؟ أثناء قضائها. طيب ماذا؟ هم لا يختلفون أنه قبل أن يجلس فإنه يلتفت وينظر حتى يرتد موضعا، يعني ليس فيه ما يقيمه عن قضاء حاجته. هذا الالتفات قبل، هذا طبعا يذكرونه، لكن نحن نتحدث عن الالتفات المنهي عنه. وللمزيل فاستعد، ما معنى هذا؟ وهل هذا الحكم يتأتى في عصرنا نحن الآن؟ يعني هل يجب مراعاة هذا الحكم في عصرنا الآن؟ هل يعتبر هذا من الأدب؟ ها؟ الآن صارت المراحل مهيئة. نعم؟ وقد يكون المرحض مهيئا في الماء السخن ايضا، ولكن هل يقال ان هذا الادب لا موضع له الان؟ طيب قد ينقطع الماء ولك اليسرى عليها فاعتمد. لماذا؟ لماذا يستحسنون الاعتماد على الرجل اليسرى؟ نعم. كيف أشهد؟ كيف الإشارة في اليوم؟ يعني هل يتركوا الاعتماد على اليمنى لأنها شريفة لها؟ فليترك، إذا أراد أن يشرفها يجب أن يتركها خارجا. أما إذا أدخلها إلى الخلاء، أنا في الحقيقة هذه من العيلة التي تزال إلى عيلة الفقهاء. ما القضية؟ لا طبعا، هو القضية ليست في هذا التشريف اليمنى، إنما القضية إن الأطباء يقولون أن الجنسية أحسن في قضاء. أنا ما سمعت الأطباء يقولون هذا، أنا سمع الفقهاء يقولون هذا، لكن هم أول يعتمدون على حديث الذي هو فيه من يتحدث؟ ماذا يقول سراقة؟ وقلنا

يعني لا أحتاج أن أذكر في كل مرة أننا عندما نقرأ في كتب الفقهاء الحجر فإننا نحمله في حواضرنا على ما يقوم مقامه. البوادي طبعا هذا لا يستعملونه, ولكن في الحواضر ما يقوم مقامه معروف هذا. نعم. والجمع بين الماء وبين الحجر, ولا الجمع بين الماء والحجر في المتن؟ بين الماء وبين الحجر. لماذا قالوا؟ لأن نعم القصص الماضية لم تفسروا في عجوز البيت الذي يبتدئ بقول قبله وبعد الذي كان وارد فلم يفت قبله إلى ميعاد. طيب وقال هو نسينا هذه أحسنت. لما قال قل قبله وبعده ذكرا ورد ولم يفت قبليه إن لم يعد, ما معنى هذا الكلام ولم يفت قبليه؟ الهاء تعود على ماذا؟ على الذكر. يعني لم يفت قبلي الذكر, يعني لم يفت الذكر القبلي. لم يفت ما معنى هذا الكلام؟ إلى متى؟ لا لا لا لا ولم يفت قبليه إن لم يعد. ما الفاعل في يعد؟ نائب الفاعل ما هو؟ فهمت يعد؟ يعد هذا فعل عده مش عده أعده يعده أعده يعده وهو مبني مجهول يعد. ما نائب الفاعل هنا؟ لم يشرع. أنا أسأل على سؤالي محدد, أنا أسأل ما نائب الفاعل؟ هذا فعل مضارع مبني مجهول, ما نائب فاعله؟ قضي هذا ما يمكنش تجيبه من المعنى شيء مثل نجيبوه احنا من احنا في البيت نشوفه في البيت النحو هذا دابا. نعم مش الإنشاء. فأي كان المزيل في البيت؟ كيف نعد الذكر؟ هل الذكر يعد؟ يعني يكون إعداد الذكر؟ ما معنى إعداد الذكر؟ ها؟ هذا شيء لا تعرفه العرب. أنا أعد ذكرا, أنا أذكر أقول ذكرا أعد ذكرا كيف لا أهيئه؟ كان في مكانه معد. شوف هذه الإنشاء الثرثرة. أنا سؤالي واضح جدا, هذا الفعل يحتاج نائب فاعل, أين هو؟ ما تقدش تفسر لي هذا العجز, هذا العجز. وما أفسد الدراسة إلا هذا الثرثرة. زيد قائم معناه أن كذا ونمشي نقعد خمسة دقيقة ديال الكلام وما فهمناش شنو زيد وشنو قائم, ما فهمناش. أين نائب فاعل؟ نعم الماضي. طيب نائب الفاعل من يعرف لي هذه؟ من يعرف لي هذه الجملة؟ أليس منكم رجل رشيد؟ طيب أحسنتي وأحسنتي في في في المحاولة, وأنت خير من كثيرين هنا الذين تعرفوا غير يصحوا وما تعرفوش يقولوا ولا تعرفوا يصحوا. ولكن هذا فعلا لم يتجرد من الناس والجاهل. لم. طيب هذا فعل مضارع مجزوم بلم على تجزمي أي سكون؟ أي سكون؟ يعد ساكن غلط. طيب ما علامة تجزمي؟ لا الشدة ليست حركة من ليست علامة من علامة الجزم, ولكن بعدها راه تمشي في راسك يخدم المهم هذه والو وين اصل الفعل يعدد الفك اللي يبغى ايوا اذا يعدد السكون الثاني الثانيه اللي لا ماشي ضروري انه راه على ما تقراش القول قول الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه ها مقدر قدر على ماذا طيب انا اريدكم في الحصه القادمه ان شاء الله ان تاتوني باعراب هذه ومن يرتد هذه الايه قرات قراءتان قرات ومن يرتد ومن يرتد هذه ظاهره ومن يرتد انا اريد اعراب من يرتد فاذا تفضل منع من ظهورها سوء الوقت منع من ظهور ماذا وهي فتحه من علامات من علامات الجزم الجزم له علامتان كما يقول ابن أجرون السكون والحذف مقدر منور قال ها أرجع السكون ثقيل سكون راه سكون ما كاينش والو طيب إذن هذه نتركها إلى أن تأتون بإعراب ومن يرتد نائب الفاعل يعد ضمير مستتير جوازا تقديره هو يعود على ماذا خص شويه تخدموا العقل شويه ديروا بحال ديك البنت تخدموا عقلكم واش الذكر يعاد واش هي تتهيئ الذكر انت قبل تذكر تشد الذكر وتتقاد وتتهيئ وتتغطي وتتلبس وتدير هذا تقول نعم مكان قضاء الحاجه اين ذكر مكان قضاء الحاجه في البيت في البيت الذي قبله ها؟ في البيت الذي قبله؟ هذا البيت هو يا صافي يعرض عنه هو قبله هو قبل ماذا؟ هذا هو إن لم يعد يعني إذا فهمنا الآن تركيب الجملة حينئذ فهم معنا أنتم ما تدير واحد حاجة خطيرة جدا ما هي القضية الخطيرة التي تصنعون؟ هي أنكم تقفزون مباشرة للمعنى وتظنون أنكم تفهمون والواقع أنكم لا تفهمون لا يمكنك أن تتطرق للمعنى وأنت لا تفهم تركيب الكلام كيف تفهمون؟ ولكنكم اعتدتم هذا من الجرع على الكلام الكلام جرأتم على الكلام تظنون الكلام باين ما تعرف شكل ما تعرف تعرف ما تعرف والو منين من الصناعه العربيه من اين تاتي هذا الكلام لا تعرف ولكن مع ذلك تفهموه وراه تضرب من المستحيل ان تفهم كلاما لا تعرف اين الفعل فيه اي الفاعل اي نائب الفاعل على اي شيء تعود الضمائر ومع ذلك تظن انك تفهم وانا اقول لك شيئا اتفهم الكلام الغليظ تذكرون قضيه الكلام الغليظ الكلام الدقيق تفهم الكلام الغليظ ولكن احيانا تأتي الضربة وضربتك الغليظة لا تأتي بالشيء الدقيق الذي ينبغي أن يفعل دائما قدموا شوفوا أنتم إذا كنتم تقرأون مثلا في كتب اللغة كتب شروح مثلا شروح معلقات شروح قصائد شروح لغوية ماذا تجدون إذا كان الشرح إذا كان شرحا متسعا ماذا تجدون تجدون أولا شرح المفردات هذه كلمة تكون في لسان العرب بهذا المعنى وتكون بهذا المعنى وتكون بهذا كذا كذا كذا كذا فهنا المفردات بعد ذلك الإعراب لماذا الإعراب؟ لتفهمها وش هذه فاعل هذه الكلمة فاعل أي مفعول به أي حال أي مفعول لأجله أي ما هي حين نفهم هذه القضايا حينئذ نمر رؤية المعنى لأنه حين في ذلك الوقت صار المعنى سهلا يعني دانيا التناول اما المعنى بعيد عليا تنديرها كذا لا كذا ما يمكنش فهمتوا كلام

كان فقيرا معدما. قالت وإن تنوين غالي بعض لا تسلم مسكينة. وعينوا للماء في مذي، يعني لابد من الماء، وإن أنقى بغيره فزالت عين النجاسة ولكن حكمها بقي فيجب أن يغسل. الدليل على تعين الماء في المذي ما رأوا شيخان عن علي حديث معروف، وقال فيه صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ، والغسل لا يكون إلا بالماء. لكن الفقهاء عندهم شرط هنا، يشترطون في هذا المذي الذي يتعين الماء في التطهير منه أن يكون مذيا خارجا خروجا معتادا، مفهوم؟ أن يخرج خروجا معتادا الذي هو الذي يكون سبب خروجه لذة صغرى. قالوا أما إذا خرج خروجا غير معتاد فهذا لا يشترط في غسله الماء، وإنما يزول بكل مزيل، لا يعطونه الحكم الذي يعطونه للمذي، لأن المذي عندهم هو الذي يخرج إثر اللذة الصغرى. أما إذا خرج خروج غير معتاد فإنه لا ينصرف إليه الحكم الذي ذكرناه، مفهوم؟ فلو مسحه بحجر أو بغيره جاز عندهم. أو حيض، نعم، هذا الذي ذكرنا. ها؟ نعم هذا خروج معتاد. نعم الوادي هذا يخرج إثر البول. صح. أو حيض. نعم. لا. أو حيض. نعم. نعم. أو حيض. مما الشيء الثاني مما يتعيل الماء في تطهيره دم الحيض. فلا يكفي في إنقاء الموضع غير الماء. كيفاش انتم كيف هذه الصورة؟ أراكم استشكلتم شيئا فيها. الحيض فيها الحيض والنبات والبني والاغتسال، وإلا فهنا تيمم. نعم فأصل في إذا تطهر من الحيض والنفاس والبني والاغتسال. ما ذكرنا لا منيا ولا نفاسا، ذكرنا الحيض والشرع الآن في الحيض وكذا. لا ما اعترض كنت الآن. أيوة. أيوة. تساؤله بالنسبة للتيمم ربما لعدم وجود الماء. نعم. ذكر الحيض هنا مطلقا ولم يخصص فترة الأولى وسط النقاوة، وهل الإنقاء للعبادة أم فقط للإنقاء؟ يعني فهم منه أنه مطلقا لا يسر فيه إلا الغسل بالماء، إن أردت المرأة أن تطهر من دم الحيض ولو قبل طهرها. نحن لا نتحدث الآن عن الغسل. يعني الغسل، نحن نتحدث عن الغسل، هذه التي تطهر فيجب عليها أن تغتسل. نحن نتحدث عن التطهير من دم الحيض مطلقا. الآن هل يتصور أن هذه التي بها دم حيض ويحتاج أن تغتسل أنه ليس معها ماء؟ سيدي ما سكتي أنت فكرني اسمي

ماذا كيف نقول كل هذا؟ كيف نقول؟ طيب. أين السكون؟ أين السكون؟ نعم. صورك بالفتحة تدعين. قربتي ولإني مشي أكو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. أخذتم في مسألة أجرومية ما أخذتم قولكم محتاجين اللغة يا شيخ إيه ركم محتاجين أنا عارف أنكم محتاجين